عندما يكون عنده ضيق نفس فيستخدمه لتوسيع للتنفس وتوسيع مجاري الجهاز التنفسي، فمثل هذا أيضا حكمه حكم بخاخ الربو لا يفطر الصائم، حتى ولو وصل جزء يسير جدا إلى المعدة فيعفى عنه قياسا على أثر ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة، وربما يصل إلى المعدة منها جزء يسير، فكما أنه يعفى عنها فيعفى كذلك عما يصل من بخاخ الربو ونحوه. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. المسألة الثالثة الأقراص التي توضع تحت اللسان، وهي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ونحوها، توضع تحت اللسان للتداوي إما لعلاج الأزمات القلبية أو لغيرها، وهذه الأقراص تمتص مباشرة بعد وضعها تحت اللسان بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص. فهل هذه الأقراص تفسد الصوم؟ وفي معناها أيضا استخدام لاصقات النيكوتين، استخدام لاصقات النيكوتين التي تساعد على الامتناع عن التدخين، إن هناك لاصقات تحتوي على مادة النيكوتين تفرز تلقائيا النيكوتين إذا احتاجها الجسم، وتساعد من أراد الامتناع عن التدخين تساعده على الامتناع عنه. فإذا وضعها الصائم على جلده فهل تفطر الصائم أم لا؟ هذه المسائل يمكن تفريعها على مسألة أشار إليها بعض الفقهاء وتكلم عنها بعض مشايخنا، وهي مسألة التداوي الذي يصل أثره للجوف، التداوي عن غير طريق الفم والأنف ويصل أثره للجوف، التداوي عن غير طريق الفم والأنف ويصل أثره للجوف. ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر خلاف العلماء فيها، وألحق بها التداوي والاحتقان والاكتحال إذا وصل إلى حلقه وجوفه وحس بطعمها، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه كلها لا تفطر الصائم. قال الأظهر أن الصائم لا يفطر بالكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة هما نوعان من الشجاج، مع أن مداوات الجائفة والمأمومة يستوجب وصول الدواء إلى الجوف. قال ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة. ثم قال والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. يعني لو أصاب الإنسان شجة من جائفة أو مأمومة أو غيرها من الشجاج فوضع عليه دواء فوصل الدواء إلى الجوف، فهنا وصل الدواء عن طريق الدم إلى الجوف، فهنا يرى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ذلك لا يحصل به التفطير للصائم. ومثل ذلك في وقتنا الحاضر الإبر غير المغذية، مثل إبر الأنسولين وغيرها، الإبر غير المغذية تجدي على هذا الخلاف، والذي يفتي به كثير من مشايخنا الصائم، ومن أبرز من يفتي بذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن هذه الإبر غير المغذية للصائم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وبناء على هذا التقرير نقول إن استخدام الدواء عن غير طريق الفم والأنف، إنه على القول الصحيح لا يفطر الصائم على ما قرر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لا يفطر الصائم. وبناء على ذلك فإن استخدام هذه الأقراص تحت اللسان هي في معنى التداوي عن غير طريق الفم والأنف، ونعني بالتداوي عن طريق الفم بأن يبتلع ذلك الدواء عن طريق فمه، أو أنه يستخدم عن طريق أنفه. أما هنا في مسألتنا فإنه لا يبتلع الدواء، وإنما يجعل هذه الأقراص تحت لسانه، تحت لسانه، فتمتص مباشرة عن طريق الجلد وتصل للدم. وبناء على ذلك نقول إن الأقرب والله أعلم أنه لا يحصل بها التفطير للصائم، لا يحصل بها التفطير للصائم، بناء على هذا التقرير، وبناء على تخريجها على المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهي التداوي عن غير طريق الفم والأنف. وعلى ذلك أيضا يكون الحديث في لاصقات النيكوتين التي يستخدمها من يريد الامتناع عن التدخين، على أنه قبل مدة صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية رئاسة سماحة المفتي حفظه الله، ورأت اللجنة أن لاصقات النيكوتين يحصل بها التفطير الصائم، يحصل بها التفطير الصائم. وبين يدي الآن فتوى أجابت اللجنة أنه بعد سؤال المختصين عن حقيقة هذه اللاصقات أفادوا بأنها تمد الجسم بالنيكوتين وتصل إلى الدم، وهذا يبطل الصيام كما يبطله شرب الدخان مباشرة. ولعلهم أخذوا بالرأي الآخر، وهو أن التداوي عن غير طريق الفم والأنف أنه يفسد الصوم، والمسألة خلافية كما سمعتم، المسألة خلافية، فلعل فتوى اللجنة كانت بناء على القول الآخر في المسألة. فهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة، هو ما قرره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أن التداوي عن غير طريق الفم والأنف أنه لا يحصل به التفطير للصائم. ومما يؤكد هذا أن كون هذه الأمور تفطر الصائم أمر مشكوك فيه، والأصل صحة الصيام، والأصل صحة الصيام وعدم فساده، ولا نستطيع أن نبطل صيام عباد الله إلا بأمر واضح ظاهر عليه دليل ظاهر. وبناء على ذلك نقول أن الأقرب والله أعلم في هذه الأمور كلها هو أنه لا يحصل بها التفطير للصائم، على أن الخلاف فيها يورث شبهة إذا لم يحتج إليها الإنسان، فالأولى أن يتجنبها وقت صومه. استخدام منظار المعدة لا يفطر الصائم إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو محاليل ولم يدهن بدهان، فإنه لا يفطر الصائم، وقرر هذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن إدخال المنظار لا يفطر الصائم، سواء كان منظار المعدة أو كان منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية، فاستخدام المنظار مطلقا لا يفطر الصائم بشرط ألا يصحبه إدخال سوائل، وألا يكون أيضا مدهونا بمادة دهنية، فإنه إذا كان مدهونا وأدخل عن طريق المعدة يحصل به التفطير الصائم، لكن إذا خلى من ذلك، خلى من إدخال سوائل أو محاليل، وخلى كذلك من أن يكون مدهونا، فإنه لا يفطر الصائم على ما قرره المجمع الفقهي. وأيضا يعني تتم الفائدة في المسألة السابقة، المجمع الفقهي أيضا أقر بأن الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها أنها لا تفطر الصائم، أنها لا تفطر الصائم. ومثل ذلك أيضا غازات التخدير البنج، ما لم يعطى المريض سوائل أو محاليل مغذية لا تفطر الصائم، وأيضا ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالمراهم والدهانات واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية والكيميائية لا تفطر الصائم على ما أقره مجمع الفقه الإسلامي. والمسألة الأخيرة التي معنا غسيل الكلى. غسيل الكلى هل يحصل به التفطير الصائم أم لا؟ هذه المسألة بحثت في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد كتبت اللجنة إلى بعض المختصين من الأطباء حول حقيقة غسيل الكلى، وجاء في فتوى اللجنة أنه بعد المكاتبات لبعض المختصين ورد ما مضمونه أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة وهي ما تسمى بالكلية الصناعية تتولى تنقية الدم ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيميائية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيميائية الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم. وبعد دراسة اللجنة والوقوف لذلك والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام، بأنه يفسد الصيام، وذلك بسبب هذه الإضافات. وإلا مجرد التنقية قد نقول إنها يعني لا تفسد الصوم، لكن هذه الإضافات لها أثر في إفساد الصوم. وبناء على ذلك نقول إن غسيل الكلى إنه يحصل به التفطير للصائم، يحصل به التفطير للصائم، فإذا أمكن أن يجعل بالليل، وإلا إذا احتاج الإنسان لغسيل الكلى فإنه يفعل باعتبار أنه مريض ويقضي ذلك اليوم الذي حصل فيه غسيل الكلى. هذه هي أبرز النوازل المتعلقة بكتاب الصيام، والله تعالى أعلم. هل يجوز أخذ أجرة أو مبلغ من المال مقابل تغسيل الأموات وتحديد الكفن وشرائه وتجهيزه وتكفينه؟ نعم، لا بأس بذلك، عليه عمل المسلمين من قديم الزمان. ذكر الفقهاء حكم يعني أخذ الأجرة على ذلك، ذكر بعض الفقهاء مثل هذا، مع أن هذا من فروض الكفاية، هذا من فروض الكفاية، ولكن لو قدر أن أحدا طلب مبلغا من المال وأعطي مقابل ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هل يثبت دوران الأرض ووصول القمر وما موقف المسلم من هذه الأخبار؟ أولا يعني دوران الأرض يعني كون الأرض تدور أصبحت المسألة قطعية، ذلك أن الأرض صورت بطريق الأقمار الصناعية وعن طريق الطائرات، والمسألة الآن ليست يعني محلا للشك أصلا، المسألة أصبحت قطعية، بل إنك لو بحثت في بعض مواقع الإنترنت تجد صور للأرض وهي تدور، قد رأيت هذا بنفسي، تجد صور للأرض وهي تدور، ويحسب دوران الأرض الآن في سير الطائرات والمركبات الفضائية وغيرها. ولذلك أقول أنها أصبحت هذه المسألة من الأمور القطعية، بل إنني أقول إن ابن عاشور في التحرير والتنوير ذكر أن قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، قال إن هذه الآية تدل على دوران الأرض، وعبر عن الأرض بالجبال، وقال ولذلك قال وترى، يعني لا يعرفه إلا قلة من الناس من هذه المعلومات، ولم يقل يعني لم يلفت نظر الجميع لذلك، وإنما قال وترى، فذكر أن المقصود بهذا المرور وترى الجبال تحسبها جامد وهي تمر مر السحاب، أن المقصود بذلك دوران الأرض، والله تعالى أعلم. وبكل حال يعني لا يمكن أن تقع مصادمة بين النصوص وبين الأمور القطعية، هذه المسألة أصبحت من الأمور القطعية التي ترى وتشاهد وتحسب في سير المركبات الفضائية وغيرها، ولذلك فإن إنكارها من قبل يعني طالب العلم يهز الثقة في معلوماته في الوقت الحاضر خاصة. قد يكون علماء السابقون قد يكونوا معذورين بسبب عدم توفر المعلومات الكافية في هذا، لكن في الوقت الحاضر مع تقدم المعلومات وتيسرها وتصوير الأرض عن طريق الفضاء الخارجي أصبحت المسألة قطعية. ونعتذر للعلماء السابقين بأنهم لم تتوفر لهم المعلومات الكافية حول هذه المسألة، ولذلك قالوا بعدم دوران الأرض. فالأرض تدور وكذلك الشمس تدور أيضا، وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون. وكذلك أيضا ما ذكر من وصول القمر لا مانع منه، لا مانع منه. وقد ألف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رسالة في هذا، وبين أنه ليس في النصوص ما يمنع من وصول القمر. الآن قد وصلوا إلى ما هو أبعد من القمر، فمثل هذه الأمور ليس فيها يعني ليس في النصوص ما يمنع منها، الله تعالى أعلم. أريد كتاب، اسم كتاب حتى أستطيع فهم هذه المادة. ليس هناك حقيقة كتابا معينا، حقيقة أبذل جهدا في جمع أطراف هذه المادة، فليس هناك كتاب معين، لكن لعل هذه الدورة في الحقيقة توجد كتابا، لعل هذه الدورة إن شاء الله إذا انتهت توجد كتابا في هذا. ما حكم قراءة الكف؟ حكم فك السحر للسحر؟ قراءة الكف لا يجوز، هو من أعمال الشعوذة والدجل. وفك السحر بالسحر الصحيح أيضا أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، وهذا يقتضي تحريم ذلك. متى تكون رؤية الهلال في المرصد حقيقة؟ إذا رؤية الهلال عن طريق المرصد هي رؤية حقيقية، رؤية حقيقية. كيف نفرق بين الخسوف الكاذب وعدم وجود الخسوف أصلا؟ ما يسمى بالخسوف الكاذب هو ليس بخسوف شرعا أصلا، ليس بخسوف شرعا، ولكنهم يعني الفلكيون يسمون خسوفا باعتبار أنه يحصل هناك أن الضوء للقمر يبهت قليلا ولا يدرك هذا إلا المختصين، ومثل هذا لا يسمى خسوفا شرعا، ولذلك لا تشرع الصلاة عنده. ما حكم وضع الزبالة الصغيرة أمام المصلين وجوار المصاحف؟ يعني لا يليق مثل هذا، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحك النخامة، فلا ينبغي أن توضع أمام المصلين. هل يقطع الرجل، واضح الخط، هل يقطع الرجل من أقام المصلي وهو يصلي بدون سترة؟ لعله يقصد مرور الإنسان أو مرور الرجل أمام من يصلي بدون سترة، هل يقطع الصلاة أم لا؟ هو لا يقطع الصلاة، ولكنه يؤثر في نقصان أجر المصلي، ولهذا فإن المصلي يدرأه ما استطاع. إذا صلى أحدكم لشيء يستره وأراد أحد من الناس أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. إنما الذي ورد بأنه يقطع الصلاة كما في صحيح مسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، المرأة والحمار والكلب الأسود، هذه الأمور الثلاثة هي التي تقطع الصلاة، وما عداها فإنها لا تقطع الصلاة، وإنما تؤثر في نقصان أجر المصلي. نعم. إذا صلى بسترة طبعا يكون بينه وبين السترة، أما إذا صلى من غير سترة فمن العلماء من حدده بثلاثة أذرع، والأقرب الله أعلم هو أن الحد في ذلك إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده، فإذا مر بين موضع سجوده وبين هذا المصلي فإنه يقطع الصلاة إذا كان من هذه الثلاثة، وينقص من أجر المصلي إذا كان من غيرها. أما إذا كان بعد موضع السجود فإنه لا بأس بالمرور حينئذ، هذا هو أحسن ما قيل. الحرم مستثنى، الحرم مستثنى من هذا، وذلك بسبب الزحام الشديد. صحيح أن الحرم مستثنى، والأصول والقواعد الشرعية تدل لهذا حتى لو لم يرد في هذا نص خاص. عند الفقهاء قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، ومن يرى كثرة الناس وفي الحرم والحرج الذي يلحق الناس لو قيل بأن المرور بين يدي مصلي أنه يقطع الصلاة، يترجح والله أعلم أن الحرم مستثنى من هذه المسألة، واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن الحرم مستثنى من هذه المسألة، وإن كان بعض الفقهاء يخالف في هذه المسألة، كان بعضهم يرى أن الحرم كغيره ولهذا كما البخاري وجماعة من أهل العلم يرون أن الحرم كغيره، ولكن الذي يظهر هو ذلك، هو ما ذكرنا. نعم، ورد في الحديث لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان عليه أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هل هو 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما؟ لم يوضح. المسجد النبوي كغيره، لكن هذا فقط خاص بالمسجد الحرام، ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الدرس معنا ثلاث مسائل في كتاب الحج، سوف نتناولها إن شاء الله، وبنهاية هذا الدرس نكون قد انتهينا من النوازل في العبادات. الأسبوع القادم سوف يكون إن شاء الله النوازل في غير العبادات. والمسائل التي بين أيدينا قبل أن ندخل فيها ونتكلم عنها، أحب أن أنبه إلى بعض الأمور، وذلك بعد الاطلاع على الأسئلة الواردة من بعض الإخوة. فبعض الإخوة يستشكل إيراد بعض المسائل كيف تعتبر نازلة، مع أنها ليست مسائل مستجدة. ونحن قد بينا في أول الدروس، في أول درس بينا المنهج الذي نسير عليه، وقلنا إننا سوف نذكر إن شاء الله المسائل المستجدة والمسائل غير المستجدة، لكن طرأ عليها ما طرأ عليها أمر مستجد يتغير به الحكم. مسائل غير مستجدة لكن طرأ عليها أمر مستجد يتغير به الحكم. فنحن قلنا هذا هو المنهج الذي نسير عليه، وهذا هو المنهج الذي يسار عليه عندنا في الدراسات العليا في قسم الفقه بكلية الشريعة. عندنا سلسلة في القسم في فقه النوازل في عدد من الأبواب الفقهية، فهذا هو المنهج الذي يسار عليه في الدراسات العليا، هو ما ذكرت لكم من ذكر المسائل المستجدة أو المسائل غير مستجدة لكن طرأ عليها أمر مستجد يتغير به الحكم. فعلى سبيل المثال، يعني مسألة إجزاء الشعير في زكاة الفطر في الوقت الحاضر عند من لم يعتبره قوتا، هذه وإن كانت مسألة ليست مستجدة لكن طرأ على هذا أمر مستجد، وأنه أن كثيرا من البلدان أصبح الشعير ليس قوتا عندهم وإنما هو علف للبهائم، فهنا يتغير الحكم عند هؤلاء الذين لم يعد الشعير قوتا لهم. الأمر الآخر أن بعض الإخوة يرى أن بعض المسائل التي تطرح ليست لها كبير أهمية وغيرها أهم منها، وأقول أن يعني الإخوة الموجودين هنا في هذا المسجد والذين يتابعوننا عن طريق الأنترنت من بيئات شتى، وربما بعض الإخوة باعتبار يعني بيئته يرى عدم أهمية هذه المسألة لكنها تكون مهمة لآخرين. فلذلك نقول يعني بعض الإخوة، وإن لم تكن هذه المسألة مهمة بالنسبة لك فإنها تهم غيرك من إخوانك المسلمين. المسائل التي بين أيدينا، المسألة الأولى اتصال المسعى بالمسجد الحرام وأثر ذلك في الأحكام الشرعية. اتصال المسعى بالمسجد الحرام وأثر ذلك في الأحكام الشرعية. والمسألة الثانية اتصال منى بمكة وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة بمنى. اتصال منى بمكة وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى. الأمر الثالث مقطوع الألية في الهدي والأضحية والعقيقة. مقطوع الألية هل يجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة أم لا؟ هذه هي المسائل الثلاث التي سوف نتناولها إن شاء الله. نبدأ بالمسألة الأولى وهي اتصال المسعى بالمسجد الحرام. نقول إن المسعى هو علم على المكان الذي تؤدى فيه شعيرة السعي ابتداء من جبل الصفا وانتهاء بجبل المروة. ولم يكن المسعى عبر التاريخ الإسلامي لم يكن جزءا من المسجد الحرام ولا متصلا به، بل كان منفصلا عنه تماما. وما بين الحائط الشرقي للمسجد الحرام والمسعى، يعني ما بين المسعى والمسجد الحرام، أقيمت المساكن التي نمت وزادت على مر السنين، وأنشئت بينهما، أعني بين مسعى والمسجد الحرام، أنشئت الأسواق والمدارس والمنازل. ومن أشهر الأسواق التي كانت بين الحرم والمسعى سوق الكتيبة، سوق الكتيبة، كان هذا سوقا بين المسعى والمسجد الحرام، يسمى سوق الكتيبة، ويطلق عليه بعضهم اسم سوق الوراقين، سوق الوراقين. ومن المدارس التي كانت بين المسجد الحرام والمسعى من أشهرها مدرسة الشعرابي. والمسعى نفسه إلى جانب أنه مشعر كان فترة مضت كان سوقا كبيرة تمتد على جانبيه الدكاكين والمتاجر والمساكن، وكانت السيارات تسير في بطن الوادي، ومن قبل السيارات البهائم والدواب، بل كان في نفس المسعى كان يختلط الساعون بالمتسوقين، كان يختلط الساعون بالمتسوقين. وهذا أمر معلوم لدى كبار السن، وقد وصف هذا بعض المؤرخين، ومن المؤرخين الذين وصفوا ذلك محمد طاهر الكردي في كتابه التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، قال ومما ذكر في هذا الكتاب، قال: وقفت ساحة المسجد الحرام عند الحد الذي بلغت عند الحد الذي بلغته بعد عمارة السلطان مراد خان عام 984 للهجرة، ولكن البناء حوله لم يتوقف، يعني البناء حول المسجد الحرام، يعني ما بين المسجد الحرام والمسعى، بل ظل يزحف إليه حتى اتصلت به المنازل من جميع الجهات، وأصبحت الطرق المؤدية إليه أزقة ضيقة ملتوية. يعني نشأت في هذه المنطقة التي بين المسجد الحرام والمسعى، نشأت هذه المساكن حتى أصبح يعني الوصول إلى المسعى فيه مشقة. قال: وأصبحت الطرق المؤدية إليه، يعني إلى المسعى، أزقة ضيقة ملتوية، يجد في اجتيازها الذاهبون إليه والعائدون منه مشقة وعناء، خاصة في أيام الحج. قال: وهكذا كانت حال المسعى، فقد فصلت المباني الخاصة بينه وبين المسجد الحرام، وأصبح على مر العصور طريقا تقوم على جوانبه الحوانيت تطاؤها السلع المختلفة، وترتفع فوقها المساكن، والباعة المتجولون يعرضون بضائعهم في كل ركن منه. لقد أصبح موضع العبادة سوقا يختلط قصاده للعبادة بقصد للبيع والشراء فيتزاحمون، حتى صار المسعى شاقا خشية التصادم بسبب الزحام إلى آخر ما ذكر. مقصود أن يعني بعض المؤرخين أشار إلى هذه المسألة. ولعل من أسباب التغاضي عن هذه الظاهرة عبر القرون السابقة هو أن عدد الحجاج كان قليلا، عدد الحجاج والمعتمرين كان قليلا، فلم يكن ذلك يسبب مشكلة كبيرة. ولكن لما تكاثر عدد الحجاج والمعتمرين في الوقت الحاضر، وقامت المملكة العربية السعودية في عهد الملك سعود رحمه الله بتوسعة المسجد الحرام، ابتدأت أعمال هذه التوسعة عام 1375 للهجرة، وهدمت المنازل والدور التي كانت بين المسجد الحرام وبين المسعى، وعوض أصحابها، عوض أصحاب تلك المنازل. ثم فصل المسعى بأسلوب هندسي، وبحيث بعد إزالة تلك المساكن أصبح متصلا بالحرم، أصبح متصلا بالمسجد الحرام بعد إزالة وفصل تلك المنازل عنه، وقسم إلى قسمين، يعني قسم يذهب منه من يذهب من الصفا إلى المروة، والآخر من يعود من المروة إلى الصفا. وهذا التقسيم حدث مع التوسعة، وإلا كان في السابق ليس هناك تقسيم، وذلك بسبب كثرة أعداد الحجاج، وهذا من توفيق الله عز وجل، وهذا مما يذكر من باب الاعتراف لأصحاب الفضل بفضلهم، يذكر من محاسن الدولة السعودية عنايتها بالمسجد الحرام. فاتصل المسعى بهذا، اتصل المسعى بالمسجد الحرام وزيلت تلك المساكن، وزيلت تلك المساكن. لما اتصل الآن المسعى بالمسجد الحرام، هل يتغير الحكم الشرعي؟ هل نقول إن هذا المسعى الآن أصبح حكمه حكم المسجد الحرام، أو نقول إنه منفصل عنه؟ تجد في عامة كتب أهل العلم يعتبرون المسعى خارجا عن المسجد الحرام، ولذلك يجوز للحائض أن تسعى وهي حائض، بينما لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لأن يعللون ذلك بأن المسعى منفصل عن المسجد الحرام. يجوز للإنسان أن يسعى وهو على غير طهارة، بينما ليس له أن يطوف إلا بطهارة. لكن الآن اتصل المسعى بالمسجد الحرام، فهل نقول إن المسعى يأخذ حكم المسجد الحرام بعد هذا الاتصال؟ فهذا هو وجه اعتبار هذه المسألة نازلة، أنه على مدار القرون الماضية كان المسعى منفصلا عن المسجد الحرام، والآن اتصل. قبل أن نشير لهذه المسألة، يعني أشير إلى أيضا، ما دمنا أشرنا إلى الجهود التي قد بذلت في إزالة المساكن والدكاكين التي بين المسعى والمسجد الحرام، أشير إلى أنه أيضا كان في المسجد الحرام نفسه كان هناك مقامات، مقام للمذهب الحنفي، المقام الحنفي والمقام المالكي والمقام الحنبلي. وكان المقام الحنفي يصلي بهم إمام من أتباع مذهب أبي حنيفة، والحنفية يصلون خلفه، والمقام المالكي يصلي بهم إمام من المذهب المالكي، والمقام الحنبلي يصلي بهم إمام من المذهب الحنبلي. فكان تقام عدة جماعات في المسجد الحرام، يعني لم يكن هناك إمام واحد، وكان هناك عدد من الأئمة. الغريب في الأمر أن هذه المقامات موجودة من وقت طويل، وقد ذكر المؤرخ إبراهيم بن عيسى، توفى سنة 1079 للهجرة، ذكر أن وقت حدوث هذه المقامات غير معروف تحقيقا. قال: ورأيت ما يدل على أن المقام الحنفي والمالكي كان موجودين في سنة 97 و400 للهجرة، يعني 497 كان المقام الحنفي والمالكي موجودين، وأن الحنبلي لم يكن موجودا. قال: ووجدت ما يدل عليه أنه موجود في سنة 400 و500. وذكر أيضا حسين عبد الله بن سلامة بأن إحداثها كان في القرن الرابع أو الخامس، يعني أن هذه المقامات لها أكثر من 900 سنة، لها أكثر من 900 سنة. إذا قلنا أن مقام الحنفي والمالكي كان موجودين سنة 97 و400 و497، ولم تزل إلا قريبا في وقت الملك عبد العزيز، معنى ذلك أنها بقيت قرابة يعني 900 سنة أو تزيد. فكان الناس في المسجد الحرام يصلون جماعات وأكثر من إمام. طيب، ما موقف العلماء؟ العلماء أنكروا هذا، لكن حاولوا أن يعني إزالة مثل هذه المقامات وتوحيدهم على إمام واحد، لكن لم تجدي محاولاتهم. وكتب في هذا كتابات مؤلفات في إنكار هذا العمل، كيف يكون يعني الناس في مسجد حرام جماعات وعلى مذاهب، والحنفي لا يصلي خلف المالك، والمالكي لا يصلي خلف الحنفي، والحنبلي لا يصلي خلف المالكي أو الحنفي، هذا من التفرق. لكن الغريب في الأمر يعني استمرارها هذه المدة الطويلة أكثر من 900 سنة، حتى قيض الله عز وجل الدولة السعودية فجمعت الناس على إمام واحد، كان ذلك سنة 1343 لما دخل الملك عبد العزيز رحمه الله الحجاز، جمع الناس على إمام واحد. وفي سنة 1377 أصدر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي المملكة أصدر فتوى بإزالة المقامات الثلاثة، ولم يكن فيه إلا مقامات ثلاثة حنفي والمالكي والحنبلي، الشافعي ليس موجودا، عام 1377. وأزيلت تلك المقامات وأصبح الناس ولله الحمد على إمام واحد، على إمام واحد بعدما كانت هذه المقامات موجودة مدة طويلة. وهذا يعني كما ذكرت من باب الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم من محاسن يعني الدولة السعودية. وقد كان هناك يوجد حفرة عن يمين الواقف أمام باب الكعبة يسميها العامة حفرة التوبة، كان الناس يقعون في هذه الحفرة يسمونها حفرة التوبة، ثم دفنت أيضا في ذلك التاريخ، دفنت هذه الحفرة. فأصبح يعني الحال على ما هو عليه الآن، كان هذا فضل الله عز وجل وتوفيقه. المسألة التي بين أيدينا الآن اتصال المسعى بالمسجد الحرام، ما أثره في الأحكام الشرعية، ما أثره في الأحكام الشرعية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعض أهل العلم قال إن المسعى لما اتصل بالمسجد الحرام فينبغي أن يأخذ حكم المسجد، فيترتب على ذلك أن الحائض لا يجوز لها أن تسعى وهي حائض، ولا أن تمكث في المسعى، وهكذا بالنسبة للجنوب. ومن العلماء من قال إنه وإن اتصل بالمسجد الحرام إلا أنه يبقى مشعرا منفصلا عنه. وقد بحثت هذه المسألة في مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الرابعة عام 1415 للهجرة، يعني قبل 12 عاما. واختلف العلماء في المجمع في هذه المسألة، ولكن صدر قرار بالأغلبية بأن المسعى لا يأخذ حكم المسجد، بأن المسعى لا يأخذ حكم المسجد. كان يرأس المجمع الفقهي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وجاء في قرار المجمع أن المسعى بعد دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم المسجد، ولا تشمله أحكامه، لأنه مشعر مستقل، لأنه مشعر مستقل. يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد قال بذلك جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة. وتجوز الصلاة فيه متابعة للإمام في المسجد الحرام كغيره من البقاع الطاهرة، ويجوز المكث فيه والسعي للحائض، ويجوز المكث فيه والسعي للحائض والجنب، وإن كان المستحب في السعي الطهارة. إذا المجمع الفقهي يرى أن الأحكام المدونة في كتب الفقهاء المتقدمين تبقى كما هي، من أن المسعى يجوز لها أن تطوف، من أن الحائض يجوز لها أن تطوف أن تسعى وهي حائض، من أن الحائض يجوز لها أن تسعى وهي حائض، وأنه لا يشترط الطهارة للسعي، وأنه وإن اتصل بالمسجد الحرام إلا أنه يبقى منفصلا عنه باعتبار أنه مشعر، باعتبار أنه مشعر. هذا هو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. ويترتب على هذا أن الساحات الخارجية التي خلف المسعى ليست من المسجد الحرام، لأنه إذا كان المسعى ليس من المسجد الحرام فمن باب أولى الساحة التي خلفه ليست من المسجد الحرام. ولذلك من أتى لهذه الساحة له أن يجلس من غير أن يأتي بتحية المسجد، اعتباري أنها ليست من المسجد الحرام ولا تأخذ حكم المسجد الحرام. ولكن إذا اتصلت الصفوف فإنها تأخذ حكم المسجد باعتبار اتصال الصفوف، ويكون للمصلي أجر من صلى في المسجد الحرام 100,000 صلاة. وهذا حتى في غير المسجد الحرام، لو افترضنا أن هذا الجامع مثلا امتلأ بالمصلين يوم الجمعة وصلى بعض الناس خارج الجامع، فإن صلاة خارج الجامع تأخذ حكم صلاتهم داخل الجامع ما دامت الصفوف متصلة. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. المسألة الثانية من النوازل في كتاب الحج اتصال منى بمكة، وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى. اتصال منى بمكة وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى. نقول إن منى لم تكن من قبل متصلة بمكة، بل كان بينها وبين عامر مكة، كان بين منى وعامر مكة جبال وأودية وشعاب، فالمسافة بينهما يطلق عليها سفر عند بعض الفقهاء كما عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجمع من الفقهاء. ولكن في الوقت الحاضر اتصلت منى بمكة، بل إن منى أصبحت تكاد أن تصبح حيا من أحياء مكة، بل إن بعض أحياء مكة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق منى، ومن يذهب إلى منى من أهل مكة لا يحتاج إلى حمل زاد ومزاد. وليس في عرف الناس اليوم أن من يذهب من مكة إلى منى أنه يقول قد سافرت إلى منى، بل هو في انتقاله من مكة إلى منى كانتقاله إلى أي حي من أحياء مكة، بل بعض أحياء مكة أبعد من منى. فهذا الاتصال لا يمكن أن يقال معه أن المسافة بين منى ومكة مسافة قصر. وهذا يقودنا قبل أن نشير إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة، مسألة اتصال منى بمكة وأثره في القصر بالنسبة لأهل مكة، نشير أولا إلى آراء العلماء في حكم قصر أهل مكة للصلاة، في حكم قصرهم الصلاة بمنى وبعرفة ومزدلفة. نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في هذه المشاعر، أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في هذه المشاعر ومنها منى. وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، وهو قول عند الحنابلة. القول الثاني أنهم يجمعون ولا يقصرون، أنهم يجمعون ولا يقصرون، وهذا هو مذهب الحنفية، قال به طائفة من أصحاب أحمد ومن أصحاب الشافعي. القول الثالث أنهم يجمعون ويقصرون، يجمعون ويقصرون في منى وعرفات ومزدلفة، يجمعون ويقصرون، وهذا هو مذهب مالك. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. فإذا نجد أن من الفقهاء من قال إنهم لا يجمعون ولا يقصرون، ومنهم من قال يجمعون ولا يقصرون، ومنهم من قال يجمعون ويقصرون. لكن من قال بأنهم يجمعون ولا يقصرون أو يجمعون ويقصرون، هل الجمع والقصر هنا لأجل النسك أو لأجل السفر؟ خلاف بين أصحاب هذا القول، فمنهم من قال إن سبب الجمع هو النسك، إن الجمع هنا والقصر لأجل النسك. ولكن هذا القول يرد عليه، يرد على القول بأن الجمع والقصر لأجل النسك، يرد عليه إشكالية، وهي أننا لو قلنا بأن هذا الجمع والقصر لأجل النسك، فيترتب على هذا أن المكي إذا أحرم في بيته جاز له أن يقصر، أن يقصر وأن يجمع، ولا قائل بذلك من أحد من العلماء. اتضح المقصود؟ لو قلنا بأن القصر والجمع لأجل النسك، يترتب على هذا أن المكي إذا أحرم في بيته جاز له أن يقصر وأن يجمعه في البيت، لأنه تلبس بالنسك الآن، ولا قائل بذلك من أهل العلم. فهذا يرد على القول بأنه لأجل النسك، ولذلك فإن هذا القول قول ضعيف، وإن كان بعض العلماء قد تبناه هربا من الإشكالية الواردة، وهي اتصال منا ببعض العلماء المعاصرين تبنى هذا القول هربا من الإشكالية الواردة، وهي اتصال منا بمكة. وحينئذ فالصواب أن القصر لأجل السفر وليس لأجل النسك، لأجل السفر وليس لأجل النسك. وقد تبنى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره، وهو أن القصر لأجل السفر وليس لأجل النسك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن من تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقها، إن من تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقها علم علما يقينيا أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصرا وجمعا، ولم يفعلوا خلاف ذلك، ولم ينقل أحد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعرفة أو مزدلفة أو بمنى: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، وإنما نقل أنه قال ذلك في نفس مكة، يعني كما رواه أهل السنن عنه. وقوله ذلك في داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومنى دليل على الفرق. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن القصر والجمع إنما هو لأجل السفر، وهكذا أيضا ابن القيم، وهكذا أيضا هو مذهب المالكية. وإن كان المالكية مذهبهم أن السفر المبيح للترخص هو ما كان يوم وليلة، وهو حدود 8 كيلومتر تقريبا، لكنهم يستثنون هذه المسألة، وإن لم يعني نقف على قول أو تعليل لهم في كتبهم بأن ذلك لأجل النسك، ولكن سبقا يعني قررنا أن القول بأنه لأجل النسك قول ضعيف. فيبقى القول بأن من قال من العلماء بأن أهل مكة يقصرون، العلة في ذلك السفر، العلة في ذلك السفر. كيف يعتبر سفرا والمسافة ليست كبيرة بين منى وبين مكة؟ قرر هذا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وذكر أنه يوجد بين مكة ومنى يوجد صحراء فيها أودية وشعاب وجبال، وهكذا بينها وبين عرفات وبين مزدلفة، وهذا يسمى على رأي الشيخ الإسلام تيمي يعتبر سفرا. هذا القول قبل اتصال منى بمكة قول متجه، قبل اتصال منى بمكة قول متجه، لكن الآن لما اتصلت منى بمكة هنا تنتفي هذه العلة. معلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وكما قدمنا اتصلت الآن منى بمكة وتكاد تصبح حيا من أحيائها، ولا يمكن أن نعتبر المسافة الآن بين منى ومكة مع هذا الاتصال لا يمكن اعتبارها سفرا. ولو تأملت يعني هذا الاتصال وجدت أن الآن منى اتصلت الآن بحي العزيزية، وهذا الاتصال يجعلنا نقول إن أهل مكة في هذه الحال ليس لهم أن يترخصوا برخص السفر، لأن المسافة ما بين منى ومكة لم تعد سفرا بعد اتصال منى بمكة، لم تعد هذه المسافة سفرا. ومن قال بجواز القصر والجمع فعلل ذلك بأنه لأجل السفر، ولم تعد هذه المسافة في وقتنا الحاضر تعد سفرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت، يعني كل أسبوع، ويصلي فيه ركعتين في مسجد قباء، والمسافة ما بين مسجده صلى الله عليه وسلم وقباء أطول من المسافة التي بين مكة الآن ومنى، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في قباء لم يكن يقصر الصلاة. بل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله الذي يرى القصر لأهل مكة في منى يقول إن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم قباء وغير قباء، ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفرا، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقصرون في مثل ذلك. والمنتقل من المدينة في المدينة من ناحية إلى ناحية ليس بمسافر ولا يقصر الصلاة. هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية في حال المدينة وعواليها وقراها المحيطة بها. فمن باب أولى منى مع مكة في الوقت الحاضر. فنقول إذن إن علة القصر أهل مكة في منى إما أن تكون لأجل النسك، وهذا قلنا أنه قول ضعيف، أو لأجل السفر، وهذا قول متجه قبل اتصال منى بمكة، وأما بعد اتصال منى بمكة فلم تعد هذه العلة باقية الآن، فانتفت علة السفر والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولهذا نقول إن أهل مكة إذا حجوا فإنهم في منى وفي عرفات وفي مزدلفة لا يقصرون ولا يجمعون، لا يقصرون ولا يجمعون، اللهم إلا إذا كان في ترك الجمع حرج كبير فيجوز لهم الجمع لأجل هذا الحرج، أما القصر فليس لهم القصر مطلقا. ويأخذ حكم أهل مكة الذين المقيمين في المقيمين فيها من غير أهل مكة إقامة طويلة، مثل الجنود الذين يقيمون إقامة طويلة ونحوهم، فيأخذون حكم أهل مكة في هذا. وهذه المسألة يعني من المسائل التي يكثر السؤال عنها، والحكم فيها كما يعني سمعتم على هذا التفصيل، على أن أكثر أهل العلم أو جمهور أهل العلم قبل اتصال منى بمكة يرون أن أهل مكة لا يقصرون، فكيف مع اتصال منى بمكة في الوقت الحاضر؟ هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. المسألة الثالثة وهي متعلقة بباب الهدي والأضحية والعقيقة، وهي مسألة مقطوع الألية. والألية تضبط هكذا بفتح الهمزة كما قال ابن منظور في لسان العرب، قال ابن منظور الألية بالفتح العجيزة للناس وغيرهم، وألية الشاه وألية الإنسان مفتوحة الألف، وقال ولا تقل إلية فإنها خطأ. وجه اعتبار هذه المسألة من النوازل هو أن قطع الألية لم يكن معروفا ومشتهرا في المجتمعات الإسلامية، قطع الألية بالنسبة للأغنام لم يكن معروفا ومشتهرا، وإن كان قد يوجد لكن لم يكن معروفا ومشتهرا. وفي الوقت الحاضر أصبحت كثير من الأغنام التي ترد خاصة من أستراليا ونيوزيلندا وبعض الدول الأوروبية ترد تأتي وقد استؤصلت أليتها، وقد استؤصلت أليتها، فهل تجزئ تلك الأغنام مع استئصال الألية؟ هل تجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة أم لا؟ بعض الفقهاء المتقدمين أشاروا لهذه المسألة ربما على سبيل الافتراض أو أنها ربما توجد لكن بقلة، وقد أشار لها ابن قدامة الموفق ابن قدامة في المغني إشارة مختصرة، فقال رحمه الله: ولا تجزئ ما قطع منها عضو كالألية، ولا تجزئ ما قطع منها عضو كالألية. ولكن لم يتوسع الفقهاء المتقدمون في هذه المسألة كما ذكرت بسبب أن هذا لم يكن يعني معروفا ومشتهرا في المجتمعات الإسلامية، لكن في الوقت الحاضر أصبح هذا كثيرا، وذلك أن القائمين على تربية تلك الأغنام يرون أن الألية إذا قطعت فإن ذلك يؤدي إلى مردود اقتصادي بالنسبة لهم، فقطع الألية يسبب سمن تلك الأغنام مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها فيكون في ذلك مردود اقتصادي لهم. لما أصبحت تلك الأغنام تأتي وتستورد، بحث مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة هذه المسألة قبل 10 سنوات، وأصدر فيها قرارا جاء فيه أن المجلس الهيئة درس موضوع حكم الأضحية والهدي والعقيقة بمقطوع الألية، لأن أكثر الأغنام التي ترد إلى المملكة من استراليا ونيوزيلندا وبعض الدول الأوروبية مستأصلة أليتها. وطلع المجلس على البحوث المعدة فيه وعلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم والدارمي والبيهقي والحاكم من طرق متعددة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بعوراء ولا مقابلة، والمقابلة هي التي شقت أذنها من الأمام عرضا، ولا مدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا، ولا شرقاء هي التي شقت أذنها طولا، ولا خرقاء وهي التي خرقت أذنها. قال زهير أحد رواة الحديث: قلت لأبي أسحاق: ما المقابلة؟ إلى آخره. وجاء في بعض الطرق حديث علي عند البيهقي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعظباء الأذن والقرن. قال قتادة أحد رواة الحديث: وسألت سعيد بن مسيب عن العظب فقال: النصف فما زاد، أي قطع النصف فأكثر من الأذن أو القرن. هذا هو الأصل في هذه المسألة، وقرر المجلس بالأكثرية أنه لا تجزئ الأضحية والهدي، لا تجزئ الأضحية ولا الهدي ولا العقيقة بمقطوع الألية، لا تجزئ الأضحية ولا الهدي ولا العقيقة بمقطوع الألية، لأن الألية عضو كامل مقصود، لأن الألية عضو كامل مقصود، فصار مقطوعها أولى بعدم الإجزاء من مقطوع القرن والأذن. إلى التعليل أن الألية عضو كامل مقصود، فصار مقطوعها أولى بعدم الإجزاء من مقطوع القرن والأذن. يعني إذا كان مقطوع القرن والأذن لا يجزئ، فلا يجزئ مقطوع الألية من باب أولى، لا يجزئ مقطوع الألية من باب أولى. فالألية ذات قيمة ومرادة ومقصودة في نفسها، ولهذا عند إكرام الضيف في بعض المجتمعات يرون أن وجود الألية على الذبيحة أنه رمز لإكرام الضيف، وأن تقديم الذبيحة بدون الألية يشعر بالنقص في إكرام ذلك الضيف. لا زال هذا موجودا عند بعض المجتمعات، وهذا يدل على أن الألية مقصودة ومرادة في ذاتها، فهي عضو مقصود. إذا كانت عضوا مقصودا فقطعها يجعلنا نقول إن تلك الأغنام التي قطعت منها لا تجزئ، فهي أولى بعدم الإجزاء من مقطوع الأذن والقرن. إذا كان مقطوع القرن والأذن لا يجزئ، مع أن القرن والأذن قد لا يستفاد منهم، فمقطوع الألية من باب أولى. ولهذا عند الأوحية والهدي والعقيقة ينبغي التأكد من هذا، لأن ما تريد أن تضحي به أو ما تريد أن تهديه أو ما تريد أن تجعله عقيقة تتأكد من أنه ليس مقطوع الألية. يوجد بعض الأغنام تشبه مقطوع الألية لكنها يكون لها ذيل قصير بأصل خلقتها، بأصل خلقة، فهذه تجزئ، هذه تجزئ لأنها لم تقطع الألية منها وإنما أتت هكذا بأصل خلقتها. ومن ذلك بعض الأغنام الإسترالية، بعض الأغنام الإسترالية لا يكون لها ألية وإنما يكون لها ذيل كذيل البقرة، فهذه التي ليست لها ألية خلقة وإنما لها ذيل تجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة إذا توفرت الشروط الأخرى. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. وبهذا نكون قد انتهينا من النوازل في العبادات، والأسبوع القادم إن شاء الله سوف نتناول مسائل النوازل المتعلقة بغير العبادات. نجيب عما تيسر من الأسئلة. قال: نازلة الرمي بالليل في الحج. نعم، لم أذكر هذه المسألة، هذه النازلة، باعتبار أن الحكم فيها الآن أصبح مستقرا وظاهرا وليس فيها يعني كثير إشكال. كان الاستشكال في بداية الأمر، لكن استقر الآن رأي عامة العلماء المعاصرين بجواز الرمي ليلا. ولا أعرف الآن عالما من العلماء المعتبرين الكبار يرى عدم الجواز، فاستقر الأمر على هذا، ولهذا لم نذكرها لأنه قد استقر عليها رأي عامة العلماء المعاصرين، لأن الرمي بالليل لم يكن يحتاج لها الناس من قبل بسبب قلة عدد الحجاج. وأذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يذكر أنه يعني في أول ما حجوا في موسم الحج يقول: كنا نطوف ونقبل الحجر الأسود في كل شوط بسبب قلة الناس في ذلك الوقت. يقول: ونقيم بمكان يعني مسجد الخيف ونرى الناس وهم يرمون الجمرة. كان الناس يعني لم يكن تكون أعداد الحجاج كثيرة، لكن في الوقت الحاضر زاد أعداد الحجاج زيادة كبيرة بسبب أولا كثرة سكان الكرة الأرضية، يعني سكان الكرة الأرضية تضاعف الآن، وأيضا بسبب تيسر وسائل المواصلات. إذا كانت علة القصر والجمع السفر وما في مشقة، الآن توجد مشقة بسبب الازدحام وكثرة الناس، ألا يكون ذلك سبب القصر والجمع؟ العلة في السفر، في القصر والجمع، هي السفر. متى ما وجد السفر جاز الترخص برخص السفر، لكن إذا لم يوجد السفر فليس للإنسان الترخص بحجة الزحام والمشقة. الزحام والمشقة نعم قد تكون سببا للجمع لا للقصر، فالقصر لا بد من وجود علة السفر لا بد، أما الجمع فيجوز عند وجود الحرج مطلقا سواء وجد السفر أو لم يوجد، لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس عن ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته. فدل ذلك على أنه إذا وجد الحرج جاز الجمع، إذا وجد الحرج بترك الجمع جاز الجمع في هذه الحال. أما القصر فإنه لا بد من وجود السفر. وهل يحد السفر مسافة معينة أو لا يحد؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، والمذاهب الأربعة على أنه يحد، ومنهم من حدد بالزمان ومنهم من حدد بالمسافة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم يرون عدم التحديد وأن ذلك راجع للعرف، ولكن الواقع أن العرف هنا لا ينضبط، لا ينضبط. ولذلك تجد أن أحيانا يخرج مجموعة من طلاب العلم إلى مكان ويختلفون، بعضهم يقول أن العرف يدل على أن هذه المسافة السفر، وآخرون يقولون أن العرف يدل على أنها ليست بسفر. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو ما عليه جمهور أهل العلم من تحديد المسافة بما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقل مدة للسفر، قال مسيرة يوم وليلة، ولو كان السفر يصدق على أقل من هذه المدة لذكره، لأن السياق يقتضي ذلك. ومسيرة يوم وليلة يعبر عنها بعض الفقهاء من فقهاء الحنابلة بمسيرة يومين قاصدين بسير الإبل المحملة، وهي تعادل تقريبا 80 كيلومتر، 80 كيلومتر. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أول لهذا الحديث، ثانيا لأن هذا قد أثر عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وابن عمر، فكان يقولان: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد، وأربعة برد تعادل 80 كيلومتر تقريبا. ولا شك أن الصحابة هم أعلم الناس بشريعة الله وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بمدلول لغة العرب، فالأقرب هو التحديد بنحو 80 كيلومتر، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. ما حكم الجماعات التي تقام في المسجد الحرام، وهل يصح أن تقام جماعة أو 3 في وقت واحد؟ أما إقامة أكثر من جماعة في وقت واحد فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع. ولكن إذا أقيمت الجماعة الأولى ثم أتى مجموعة فالصحيح أنه يشرع لهم أن يقيموا جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم، والذي عليه أكثر العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وقد دخل رجل قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ومعلوم أنه إذا صلى معه أحد كانت جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى التي أمهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذا لا بأس به، لكن يكون هذا بصفة عارضة لا يكون بصفة مستمرة. قرأت كتابا في هذا الموضوع فقه النوازل، هل طلعت منه؟ نعم، الكتاب الذي أشار الأخ سأل طلعت عليه، وفقط فيه جمع لبعض كلام العلماء المعاصرين. هل استدال اليد بعد الرفع من الركوع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر والله أعلم أن اليدين بعد الرفع من الركوع يكون وضعهما على هيئة وضعهما قبل الركوع، أي أنه يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. الإيجار المنتهي بالتمليك ما حكمه؟ سبقا تكلمنا عنها في الدورة الماضية العام الماضي بالتفصيل، فلعل الأخ السائل يرجع إلى موقع الجامع للإنترنت وسيجد الجواب المفصل عن هذا السؤال. إذا دفن الميت وجاء قوم يصلون عليه يصلون عليه جماعة فرادى، يصلون عليه جماعة، يصلون عليه جماعة ولا حرج في ذلك. في زماننا هذا أليس الأفضل أن تخرج زكاة الفطر مالا، يعني أقصد نقدا، حتى يستفيد أو المستحقون من هذا النقد؟ نقول: هذا الإراد يرد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النقود موجودة، فكان هناك الدراهم والدنانير، ولا شك أنها أنفع للفقراء من الطعام، لأن الفقير يستطيع أن يشتري بهذه الدراهم والدنانير ما شاء من طعام وغيره. ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج زكاة الفطر طعاما، وهكذا كان والذي عليه العمل في القرون 3 المفضلة. ثم إن إخراج زكاة الفطر نقدا يجعل المسألة لا فرق بين زكاة الفطر وبين زكاة المال، لو قلنا بجواز إخراجها نقدا لم يعد هناك فرق بين زكاة الفطر وبين زكاة المال. ثم أيضا زكاة الفطر شعيرة، ولا بد من إبراز هذه الشعيرة في المجتمعات الإسلامية، وإخراجها نقدا لا تبرز معه هذه الشعيرة، تصبح كأنها صدقة خفية كسائر الصدقات، بينما إخراجها طعاما يجعلها شعيرة ظاهرة يراها الناس ويراها الصغير والكبير وعامة الناس، فتبرز هذه الشعيرة في المجتمع، وهذا أمر مقصود شرعا. كل هذه المعاني تفوت مع إخراجها نقدا. ثم أيضا أن الغالب أنه عند إخراجها نقدا أنها لا تصل مستحقيها قبل صلاة العيد، وإن كان يعني قد يقال أنه ربما بعض الناس يكون عندهم تحر، لكن يعني من خلال تجربة وجدنا أن الذين يجمعون زكاة الفطر نقدا يحصل منهم شيء من التفريط، فلا تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد. وبكل حال فالسنة قد دلت على أنها إنما تخرج طعاما لا نقدا. طيب، من صلى في الشقق القريب من الحرم هل له أجر 100,000 صلاة؟ هل من صلى في مسجد قريب من الحرم له ذلك؟ هذه مسألة خلافية، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى في المسجد الحرام فإن صلاته تعدل 100,000 صلاة. 100,000 صلاة حسبها بعض العلماء ابن نحاس وغيره، قالوا إنها تعدل ما لو صلى الإنسان الصلوات الخمس 55 سنة وبضعة أشهر، يعني عمر طويل الصلاة الواحدة فقط، يعني لو صليت فريضة واحدة تعدل ما لو صليت هذه الفريضة 55 سنة وأشهرا، وهذا يدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام. ولكن هل هذا خاص بالمسجد أو أنه يشمل الحرم كله، فيشمل المساجد القريبة من المسجد الحرام ويشمل منى ويشمل مزدلفة؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن هذا الفضل خاص بالمسجد الحرام، أن هذا الفضل خاص بالمسجد، لأنه جاء في صحيح مسلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. إلا مسجد الكعبة، قوله إلا مسجد الكعبة فيه إشارة إلى أن الفضل إنما يختص بمسجد الكعبة فقط ولا يشمل جميع منطقة الحرم، فهذا هو الأقرب. وإن كانت الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في غير الحرم، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لما قام بالحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل في حدود الحرم، الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في غير الحرم. لكن كلامنا عن الفضل الخاص 100,000 صلاة، هذا الظاهر والله أعلم أنه إنما يختص بمسجد الكعبة فقط. نعم، هذه مسألة أخرى، يعني هو المسجد الحرام يطلق أيضا على الحرم، إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، مقصود به الحرم كله وليس مقصود به المسجد فقط، هذا يحددها السياق. لكن الفضل الظاهر والله أعلم أنه خاص بالمسجد. هل الطابق الثاني من المسعى بنفس أجر السعي والطابق الأرضي؟ نعم، الطابق الثاني حكم المسعى في الدور الأرضي، ولأن الهوى له حكم القرار، وهكذا بالنسبة للطواف، وهكذا بالنسبة للصلاة أيضا. عندما تصلي للكعبة ربما تصلي في مكان مرتفع أو مكان منخفض، فلا تصلي إلى بناء الكعبة، لكنك تصلي إلى يعني الهوى مقابل لقرار الكعبة. هكذا أيضا نقول بالنسبة للمسعى، فالطابق الثاني حكم المسعى الأرضي، ولا وجه للتحرج في الطابق العلوي في المسعى، لا وجه للتحرج. قال: وإذا كان هذا صحيحا أرجو الاقتراع على القائمة الحرم إضافة مسعى طابق ثالث. موجود المسعى في الدور الثالث، فما اقترحه الأخ هو موجود. هل الذنوب في مكة مضاعفة كما أن الحسنات مضاعفة؟ الذنوب تضاعف بالكيف، وأما الحسنات تضاعف بالكم والكيف، لأن الله تعالى قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا دليل على تضعيف السيئات والذنوب. وأما الحسنات فإن أجرها مضاعف بالكم والكيف، لأن الحسنات مضاعف أجرها بفضل الزمان والمكان. ما حكم الرمي قبل الزوال؟ هل يعد ذلك من النوازل؟ الرمي قبل الزوال الخلاف فيه قديم، ليست المسألة مسألة جديدة ولا تعتبر نازلة، فأكثر أهل العلم على أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال. وذهب عطاء وهو قول عند الحنابلة إلى أنه يجزئ، وبعضهم يقيد ذلك بيوم النفر الأول يعني في اليوم 12. والذي أرى أنه ينبغي أن يحث الناس على السنة، والعلماء متفقون على أن السنة أن يكون الرمي بعد الزوال، والقول بأن ذلك يسبب حرجا وضيقا، الواقع أن الحرج والضيق يحصل من استعجال الناس في الذهاب وليس بسبب ضيق فترة الرمي. ولذلك لو ذهبت إلى الجمرات بعد الزوال بساعتين فقط فإنك لا تجد زحاما، يعني لو ذهبت الساعة الثالثة لا تجد زحاما بعد العصر، لا تجد زحاما عند الجمرات، إنما تجد الزحام وقت الزوال. والسبب في هذا تعجل كثير من الحجاج في الذهاب. ولهذا لو قيل أيضا بجواز الرمي قبل الزوال فإن هذا الزحام الذي يكون عند الزوال سوف ينتقل للزحام عند طلوع الفجر. وبكل حال مسألة خلافية، والقول بجواز الرمي قبل الزوال قول قوي، ليس قولا ضعيفا، قول قوي. قال به عطاء بن أبي رباح الذي قيل أنه أفقه الناس في المناسك، وتبقى المسألة محل نظر واجتهاد. ما رأيكم في الخطوط المولودة في المساجد التي يقف عليها المصلين والخط المحاذي للحجر الأسود؟ أما الخط المحاذي للحجر الأسود فقد أزيد الحمد لله، أزيد لأنه ليس لأنه غير مشروع وإنما لأنه يسبب الزحام، وجد أن هذا الخط يسبب الزحام لأن كثير من الحجاج ينظر لهذا الخط ثم يقف، ولهذا وجد أثر ذلك لما أزيل هذا الخط يعني خف الزحام نسبيا. فهذا الخط الموجود المحاذي للحجر الأسود قد أزيل والحمد لله. وأما الخطوط في المساجد فهي وسيلة لاستقامة الصف، هي وسيلة من باب الوسائل ولا بأس بها، الوسائل التي تعين على استقامة الصف لا حرج فيها، ولا يقال إن هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون على الحصبة، فقد يكون يعني وضع الخطوط في كل وقت قد يكون في شيء من المشقة والحرج، لكن مع وجود الفرش في وقتنا الحاضر ووضع هذه الخطوط لا شك أنها تعين على استقامة الصف. ولو أنه لم توجد هذه الخطوط لربما كان هناك عوجاج في بعض الصفوف وعدم استقامة، فهي من باب الوسائل المعينة على استقامة الصف، من باب الوسائل المعينة على تحقيق أمر مطلوب شرعا. رجل يطوف في سطح المسجد الحرام ومع شدة الزحام دخل في المسعى وأكمل جزء من الطواف في المسعى، ما صحة طوافه؟ هذه الحقيقة هذا السؤال مرتبط بمسألتنا، ويشترط لصحة الطواف أن يكون داخل المسجد الحرام، ونحن قررنا الآن أن المسعى منفصل عن المسجد الحرام وأنه خارج المسجد. بناء على ذلك من كان يطوف وكان جزء من طوافه في المسعى خاصة في الدور الثاني، الدور الثاني أحيانا يضيق المطاف بالناس فبعض الناس يكمل طوافه من جهة المسعى، هل يصح الطواف في هذه الحال أو لا يصح؟ بناء على القواعد المقررة لا يصح الطواف. لماذا؟ لأنه أدى جزء من الطواف خارج المسجد الحرام، ومن شروط صحة الطواف أن يكون داخل حدود المسجد، ولكن بعض أهل العلم أجازه للضرورة وقالوا بصحة الطواف في هذه الحال للضرورة وللاتصال أيضا، فكما أنه تصح الصلاة مع اتصال الصفوف لمن كان خارج المسجد فكذلك أيضا الطواف، قد أجاز ذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. أما الشيخ محمد بن عثيمين فأذكر أنني سألته في منى عن هذه المسألة فقال بأنه لا يصح الطواف، لكن نقل لي أحد الإخوة أنه في آخر حياته قال بصحة الطواف للضرورة، للضرورة هذا هو الأقرب، الأقرب أنه يصح الطواف، وذلك أنه من القواعد المقررة أنه إذا ضاق الأمر اتسع ومن ينظر إلى شدة زحام الناس وكثرة الحجاج وينظر إلى الأصول والقواعد الشرعية القاضية برفع الحرج عن المكلفين، هذا كله يؤيد القول بصحة الطواف في هذه الحال. ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص على ألا يوقع نفسه في هذه المسألة التي فيها إشكالات وفيها خلاف كثير بين أهل العلم، فربما نقول إنه على قول كثير من أهل العلم لا يصح طوافه، لكن لعل الأقرب أنه يصح طوافه بسبب يعني للضرورة في هذه الحال. لو ذكرتم القول الراجح في حكم الرمي قبل الزواج تكلمنا عن هذه المسألة، هذا الحكم أي ارتفاع حكم السفر لأهل مكة هل يطبق على ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة كون هذا المكان متصل؟ نعم هو متصل الآن، ذي الحليفة يكاد يكون متصلا بالمدينة، فلا تعتبر مسافة ما بين ذي الحليفة والمدينة مسافة قصر. إذا رجحنا أن علة القصر والجمع بالمشاعر هو السفر، كيف نقول بأن مسافة القصر تحدد بأربعة برد؟ نعم هذا يرد على قول المالكية، المالكية يحددونها بأربعة برد بنحو 80 كيلومتر، لكنهم يجيزون لأهل مكة القصر والجمع. فهذا السؤال الذي طرحه السائل يرد على مذهب المالكية في هذه المسألة، تحددون مسافة السفر بهذه المسافة، لماذا تجيزون لأهل مكة القصر والجمع؟ قالوا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل مكة معه كانوا يقصرون ويجمعون، ولكن هذا محل نظر، هذا يعني قول محل نظر، وسبق ان قررنا ان الصواب انهم لا يترخصون برخص السفر فلا يجمعون ولا يقصرون، الا الجمع عند الحرج والمشقة فانه يجوز. أسئلة متكررة، ما حكم الاغنام مقطوعة الخصية؟ هذه يجوز الأضحية بها والهدي والعقيقة، بل يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أي خصيين، وذلك أن الكبش إذا خصي يطيب لحمه يصبح لحمه طيبا، هذا أمر معروف عند أرباب المواشي، وربما أيضا سمن بسبب هذا الخصام، فهو يعني أمر مرغوب عند أرباب المواشي، ولذلك فإنه نقول لا بأس بالأضحية والهدي والعقيقة بالخصي، بل ربما نقول إن ذلك مستحب، وبكل حال فقد وردت به السنة. هل يقصر الرباعي من خرج من المدينة وصل ذي الحليفة خاصة من بين اتصل؟ أجبنا عن هذا وقل إنه لا يقصر، لكن إخوان يعني هنا تنبيه بالنسبة للمسافة التي ذكرت، وهي مسافة يعني 4 برد 8 كيلومتر تقريبا، كيف تحسب هذه المسافة؟ اللوحات الموجودة على الشوارع يحسبون المسافة من وسط المدينة، بينما شرعا تحسب المسافة من مفارقة العمرة، مفارقة العمرة وليس من وسط المدينة، ولذلك فإن اللوحات الموجودة على الشوارع لا يعتمد عليها في تحديد المسافة، تبول هذه المسألة لا يعتمد عليها في تحديد المسافة. فمثلا لو أردت يعني سافرت مثلا من الرياض إلى مكان يعني إلى مكان خارج الرياض وتريد أن تعرف هل مسافة قصر أم لا، وأردت أن تحسب المسافة تبدأ في حسابها بعد مفارقة عمران الرياض، تبدأ في حساب المسافة، واللوحات الموجودة على الشوارع إنما تحسب المسافة من وسط المدينة. هل السفر في اليوم والليلة يعني أن يسافر بنفس اليوم ثم يرجع؟ لا، المقصود لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، المقصود السير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العرب تسير على الإبل، ولذلك ضبط هذا الفقهاء بسير الإبل المحملة، بسير الإبل المحملة، وهي تعادل تقريبا 4 برد وبكيلومترات 80 كيلومتر تقريبا، هذا هو المقصود. من قطع هذه المسافة ولو في وقت وجيز بالطائرة مثلا يستطيع أن يذهب إلى مكان بعيد ويرجع في نفس اليوم، فإنه يعتبر مسافرا، المهم أن يقطع هذه المسافة. نحن نذهب لمهمات إلى مكة، الحج مدة 15 يوما، محددة المدة ابتداء وانتهاء، ما حكم قصر الصلاة؟ مسألة إقامة المسافر، إذا قام المسافر في بلد هل يترخص برخص السفر أم لا؟ هذه من المسائل الحقيقة المشكلة، من المسائل المشكلة والتي اختلف فيها الفقهاء اختلافا كثيرا، وذكر النووي فيها أكثر من 20 قولا. وإنما قلت من المسائل المشكلة لأنها لم يرد فيها نص ظاهر، والقول بإطلاق المدة في الترخص يرد عليه إشكالات كثيرة. على سبيل المثال، مثلا عندنا في المملكة هنا يوجد أكثر من 7 ملايين من الإخوة المقيمين، لو قلنا بإطلاق المدة فمعنى ذلك أن هؤلاء هم يشكلون قرابة 1/3 المجتمع، يجوز لهم الفطر في نهار رمضان ويقصرون الصلاة ويجمعونها، هذا مشكل. القول بتحديد المدة هذا أيضا يرد عليه، ما الدليل على هذا التحديد؟ ما الدليل على هذا التحديد؟ يعني محدد ب4 أيام يرد عليه، ما الدليل على هذا التحديد؟ قالوا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 4 أيام، لكن الظاهر أن هذه الإقامة حصلت اتفاقا، ولهذا فإن هذه من المسائل المشكلة. ولكن الذي يظهر الله أعلم من الأقرب في هذه المسألة هو ما عليه جماهير أهل العلم، وهو أن الإقامة إذا إقامة المسافر إذا كانت في حدود 4 أيام فأقل فله أن يترخص برخص السفر، أما إذا كانت أكثر من 4 أيام فليس له الترخص، وذلك لأن العرب إنما تسمي الإنسان مسافرا إذا أسفر وبرز للصحراء. قال وما كانت العرب تسمي الإنسان مسافرا إذا أقام في بلد، ولكن الشريعة تفرق بين اليسير والكثير فتتسامح في اليسير في مسائل كثيرة، ومنها مثلا على سبيل المثال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لامرأة أن تحاد على غير زوجها أكثر من 3، لا يحل للمهاجر أن يقيم بعد طواف الصدر أكثر من 3. مسائل كثيرة تجد أن 3 أيام فرق بين قليل وكثير، هي الحد الفاصل بين قليل وكثير. فالذي يظهر الله أعلم أنه إذا كانت إقامة المسافر يسيرة في حدود 3 أيام، وإذا حسبنا يوم الدخول والخروج نقول في حدود 4 أيام، فإنه يترخص برخص السفر. أما إذا كانت إقامة المسافر أكثر من 4 أيام فإنه ليس له أن يترخص برخص السفر. هذا إذا عرف مقدار إقامته. أما إذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، هذا يقصر ولو طالت به مدة، ولو بقي أشهرا أو سنين. لكن من كان يعرف مدة إقامته ولو على سبيل التقريب كالطلاب مثلا، ومن له أيضا عمل عقد عمل ونحو ذلك، فهؤلاء قد عرفوا مقدار إقامتهم، وحينئذ فالأقرب أنه إذا كانت إقامتهم أكثر من 4 أيام فليس لهم الترخص برخص السفر. وبناء على ذلك الإخوة الذين قدموا لهذه الدورة وإقامتهم أكثر من 4 أيام على هذا القول أنهم لا يترخصون برخص السفر، هذا هو قول جماهير أهل العلم، وهو أيضا الأحوط في المسألة، وهو الأحوط في المسألة، لأن إطلاق المدة يعني كما ذكرت لكم يرد عليه إشكالات كثيرة. ذبحت عقيقة مقطوع الألية من أستراليا فهل أذبح أخرى؟ نعم لا تجزئ هذه الأضحية، فعلى القول الصحيح الذي قررنا أنها لا تجزئ هذه العقيقة، لا تجزئ هذه العقيقة، وأنت إذا يعني أعدت ذبح هذه العقيقة مأجور على ذلك إن شاء الله. إذا باع شخص ثمر نخيلة فعلى من تكون الزكاة؟ صاحب النخل إذا بدأ الصلاح في هذا الثمر فإن عليه أن يزكيه، تجب الزكاة على صاحب النخل، تجب الزكاة على صاحب النخل، إلا إذا شرط الباع على المشتري دفع الزكاة، فإنها تكون على المشتري حينئذ بمقتضى هذا الشرط، لكنها في الأصل تكون على صاحب النخل. إذا كان بعض الرطب لا يكون له تمر جيد فهل تخرج الزكاة من الرطب؟ الواجب في الزكاة أن تكون من وسط المال، هذا المقدار الواجب، والمستحب أن تكون من أطيب المال، ولا يجوز أن تكون من رديء المال. يعني عندنا الآن رديء المال وجيد المال ووسط المال، المقدار الواجب الوسط، يقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، المستحب طيب المال، الردي لا يجوز إخراجه في الزكاة. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.